سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله جل وعلا في سورة غافر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره يقول تعالى أولم يسيروا في الأرض أي بقلوبهم وأبدانهم سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم من المكذبين فسيجدونها شر العواقب عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام. فالله تبارك وتعالى يشير في هذه الآية أن هؤلاء المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين وأنهم نظروا في عواقب الأمم السابقة وتدبروا لوجدوا ما يرشدهم إلى الحق ويمنعهم عن غيهم وإنادهم فلو ساروا في الأرض بأبدانهم وسافروا وانتقلوا من هنا وهناك إلى هنا وهناك وساروا بعقولهم وبفكرهم فنظروا تدبروا وتفكروا في آثار السابقين وما كانوا عليه من قوة في العدد وكثرة في العدد وقوة في العدة أي المناعة والأموال وفي قوة أجسادهم ينحتون من الجبال بيوتا لعلموا شر عاقبتهم وما آل إليه أمرهم. قالوا وكانوا أيضا أشد آثارا في الأرض من البناء والغرس وقوة الآثار تدل على وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيه فيها وعلى تمنعه بها. فثمود كانوا يجعلون من السهول والجبال يحتون من السهول قصور والجبال بيوتا وديارهم لا تزال إلى الآن. فأخذهم الله بعقوبته بذنوبهم حين أصروا واستمروا عليها أي على العناد إنه قوي شديد العقاب. فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئا بل من أعظم الأمم قوة قوم عاد الذين قالوا بل أشد منا قوة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا بل أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام الفساد لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون يعني عذبهم بالريح. قالوا من أشد منا قوة يعني تمنعوا بقوته فكان عذاب بالريح. يعني أحيانا إذا أردت أن تقول الإنسان يعني أنه ضعيف تقول الريح الجريح تجيه هذا دليل على ضعفه ونحافته. فهم قالوا من أشد منا قوة أراهم الله هذه القوة التي يتمنع بها والتي يعني يتبجحون بها. فأرسل عليهم ريحا صرصرا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بقية المساكن فقط. قال قوم عاد الذين قالوا فمن أشد منا قوة أرسل الله إليهم ريحا أضعفت قواهم ودمرتهم كل تدبير. ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون جنوده فقط يعني من الأنواع أو من القصص أو من الأقوام الذين كذبوا الرسل وعاندوا وخالفوا وكفروا وتجبروا فرعون فإنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وأيضا من كان معه قارون وهامان. فقال جل وعلا في هذه القصة، وتسمى هذه صوت غافل صوت المؤمن نسبة إلى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، بل كل وكذلك الرسل الآخرون، فما من رسول إلا وأرسله الله جل وعلا بسلطان بآيات وسلطان مبين، بآيات من عنده سبحانه وتعالى، والسلطان الحجة البينة الظاهرة الدامغة والعلم الواضح. وهذا جاء به كل الرسل، جاءوا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وجاءوا فيها بهذا الوحي فيه من الآيات والحجج والبراهين ما يدل على صدقهم. ولهذا كل من بلغته الرسالة لا حجة له ولا عذر له، فلا يقال الكافر له عذر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن العاص، حديث عبد الله بن عمر العاص مسلم، والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني هذه الأمة يعلم بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهلي. كل يهودي وصالح من هذه الأمة يعلم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن به فإنه في النار. فالرسل كلهم يأتون بماذا؟ بآيات واضحات بينات وبحجج قامعة دامغة ظاهرة بينة. لهذا قال جل وعلا في حق اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لأنهم قوم أهل كتاب، وفي كتبهم ما تدل على ما يدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين، يعني بيّن شأن المكذبين ما هو، ثم ذكر مثال من أمثلته. موسى ابن عمران بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقية ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه، وسلطان مبين أي حجة البينة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات. تسع آيات بينات أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، والعصا ورفع فوقه جبل الطور، أنزل عليهم البلة والسلوى، أماتهم ثم أحياهم، أحيا لهم البقرة الميت بضربه بجزء من البقرة، يعني آيات عظيمة وحجج بينة، ومع ذلك عتوا وعاندوا. من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى ومكنه مما دعا إليه من الحق، والمبعوث إليهم فرعون وهامان وزيره وقارون الذي كان من قوم موسى، فبغى عليهم بماله، وكلهم ردوا عليه أشد الرد فقالوا ساحر كذاب، قالوا لموسى عليه السلام ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وهذا شأن كل معاند للحق، كل معاند للحق يرمي صاحب الحق بماذا؟ بأبشع وأشد الألقاب، تنفيرا للناس عنه، تنفيرا للناس عنه. فكل لقب ينفر الناس عنه يطلق عليه حتى يبتعد الناس عنه، حتى يبتعد الناس عنه. فقال ساحر كذاب. فإذا جاء أخوان ورأوا هذا يدعو إلى دعوة إثباء، ويسمعون الناس يقولون فلان ساحر كذاب مشعوذ، ليس عنده إلا شعر أساطير الأولين أفاك، ينفرون لا يصدقون. وهذا شأن من يعاند الحق. فلما جاءهم بالحق من عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان، لم يقابلوها بالإذعان، آيات بينة واضحة فالواجب أن يذعنوا أن يفضحوا أن يذلوا لله جل وعلا، بل هم قابلوها بماذا؟ بالكفر والإنكار، فلم يقابلوها بذلك، ولم يكفه مجرد التقل والإعراض، بل ولا إنكارها ومعارضتها ببعضهم، بل وصلت بهم الحال الشريعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، حيث كانوا هذه المكيدة، وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقووا وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم، فما كيدهم إلا في ضلال، حيث لم يتم لهم ما قصدوا، بل أصابهم ضد ما قصدوا، أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى، إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون عام، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، ولينتفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين، فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذه فائدة أراد المؤلف أن يشير إليها رحمه الله تعالى، وهي إذا كان في كتاب الله سبحانه وتعالى في سياق قصة معينة وذكر جل وعلا حكم معين على هؤلاء، فإن في السياق في قصة معينة وفي أقوام بأعينهم وبأنفسهم، قارون وفرعون وهامان قوم ثمود قوم عاد إلى آخره، ولكن إذا كان الحكم لا يختص بهؤلاء فإنه جل وعلا يعلقه بالوصف، فما يأتي واحد يقول وما كيدهم فرعون وهامان وقارون إلا في ضلال، هذا خاص به، قال وما كيد الكافرين، فكل من كان هذا وصفه فكيده في ضلال مضمحل يذهب لا يبقى، وهذا الوصف هو معارضة أهل الحق، كل من عارض صاحب حق ومن يدعو إلى هذه الشريعة وإلى هذا الدين دعوة حق، ليست دعوة منحرفة ودعوة باطلة ودعوة مبتدعة كما هو شأن بعض من يتصدى للدعوة، فلا بد أن تكون دعوة حق على منهج النبوة مستنيرة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فإن من عارضها يرمي هؤلاء بأقبح الألقاب، هؤلاء منفرون مشددون متشددون أصوليون متطرفون أهل إرهاب إلى آخره، يريد هذا أن ينفر الناس عنهم، يريد أن ينفر الناس عنهم، فكيده هو الذي سيذهب ولا يبقى، وصاحب الحق تبقى ماذا؟ تبقى رايته عالية حتى ولو ذهب، لكن ما يدعو إليه يبقى، والراية التي يرفعها إذا كانت راية حق تبقى أيضا، والأمثلة على ذلك كثيرة. فهذا المراد من هذه النكتة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، فالله عز وجل في كتابه يذكر ويعلق الحكم على الوصف العام حتى يعم الجميع، ليس الأقوام السابقين بل حتى اللاحقين إذا كانوا على ذلك الوصف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.